أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل هذا البيت وهو الكعبة المشرفة، جعلها مثابة للناس وجعلها أمنا، أنها حرم آمن، ومن على الناس بذلك: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فكان هذا المكان مكان الأمن، مكان الذي إذا جاء فيه إنسان خائف لم يتعرض له عدوه بشيء. جعل الله عز وجل هذا الأمر مستقرا في القلوب، فهم مشركون يكفرون بالله ويعبدون الأصنام ويذبحون لغير الله، ومع ذلك يحترمون هذا المكان. يجد الإنسان فيه قاتل أبيه وقاتل أخيه، فلا يقوم له ولا يهيده في هذا المكان، يتركه حتى يخرج خارج الحرم خالص ثم يتعامل معه هنالك. أما بداخل الحرم فكان مستقرا في النفوس أن هذا مكان أمن وأمان، فربنا من عليهم. كان الناس من حولهم، القبائل يتخطف الناس من حولهم، يتخطف يعني القبائل يغزو بعضهم بعضا، يقاتل بعضهم بعضا، يسلو بعضهم بعضا، يغتصب بعضهم بعضا حوالين العرب، وهم كمان إذا خرجوا إلى الخارج قد يفعل بهم ذلك، ولكن هم بداخل الحرم ما كان أحد يتعرض لأهل الحرم بشيء أبدا. فلذلك من الله عز وجل بأنه جعل هذا البيت مثابة للناس، يعني رجوع واشتياق إلى البيت كما قدمنا، وأمنا. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذكرنا أنه اتخذ مقام إبراهيم مصلى يعني مكان للصلاة، متوجها تتوجهون إلى القبلة في هذا المكان فتصلون. والعلماء لهم يعني كلام في هذا الشيء، يقولون اتخذ مقام إبراهيم معناه إن الحجر الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني البيت، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في ذلك، إن هذا الحجر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الجنة، وكان إبراهيم أرسل ابنه إسماعيل لما بنى البيت، بنى البيت ما فيش سلالم يقف عليها ولا سألات يبني عليها، فلما ارتفع البيت إبراهيم أراد شيء أن يقف عليه عشان يطول المكان العالي، فقال لإسماعيل: ابغني حجرة، شوف لي حجر عالي أقف عليه. فذهب إبراهيم يبحث، فكان جبريل أسرع، جاءه جبريل بهذا الحجر من الجنة، قام عليه إبراهيم وبنى أو رفع القواعد من البيت صلوات الله وسلامه. هذا أصح ما جاء في أن هذا الحجر من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب فيه. قيل مقام إبراهيم هو الحجر اللي كان واقف عليه إبراهيم لما جاء يزور ابنه إسماعيل عليهما وعليهما الصلاة والسلام، ثم جاءت زوجة ابنه تساعده، هو جاء من السفر، حماها جاي من السفر بتساعده أنه يغسل رأسه من أثر السفر، فوقف على هذا الحجر فابتل الحجر فردل إبراهيم ساقته فيه، يعني عملت علام. هذا الأثر يعني لا يصح عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قاله البعض من التابعين ذلك، لكن الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر جاء من الجنة، هذا أصح، والعمل عليه ليس على غيره. كذلك قالوا اتخذوا من مقام إبراهيم، قالوا لا، المقام المقصود به المكان الذي قام فيه إبراهيم، مقام إبراهيم مكان قيامه عليه الصلاة والسلام، ومكان قيامه يعني مناسك الحج. إبراهيم وقف في هنالك عند الكعبة وطاف بهذه الكعبة، وذهب عند أماكن الحج، أماكن المشاعر في منى وغيرها، قالوا المقصود بها أماكن الحج كلها. هذا مقام يعني قام إبراهيم في الحج في هذه الأماكن حج وصار إماما للناس في ذلك. يبقى اتخذوا أماكن الحج كما اتخذها إبراهيم مكانا للعباد. لكن طالما إن ثبت في الحديث اتخذوا مقام إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا مقام إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذا من الجنة، يبقى العمل على هذا القول. لكن ذكرنا الأقوال الأخرى يعني شيء من الاستطراد في الآية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ذكر الله عز وجل إبراهيم وذكر معه هنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو ابنه البكر، ابنه الأكبر أبناء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح خلافا لمن قال أن الذبيح هو إسحاق. الذبيح أهل الكتاب يذكرون ذلك، يعني عايزين يقول نبينا إحنا هو اللي كان ذبيحا وربنا سبحانه وتعالى وسلم مش نبيكم أنتم، يعني يقصد إسماعيل أبو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جده الأعلى، إنما إسحاق أبو الأسباط، قالوا هذا اللي من كان الذبيح. وبعض المفسرين ذهبوا إلى ذلك، والصواب إنه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسماعيل قالوا معناه إيل اللي في الآخر، زي ما قلنا الله الله. إسماعيل قالوا كأنه سمع الله، والمعنى إن سمع الله دعاء إبراهيم صلى الله وسلم عليه فأعطاه الولد على حين كبر من السن. عهدنا إلى إبراهيم، وأن إبراهيم معناه أب راحم أو أب رحيم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. يذكر إسماعيل مع إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسماعيل ابتلاه الله سبحانه وذكره في كتابه، ذكر البلاء وأنه حليم، وصفه بالحلم، حلم الصبر العظيم على أمر الله. أبوه يقول إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كان الجواب منه إيه؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابر عليه الصلاة والسلام. هذا صبر عظيم جدا. من يقول له أبو أتبعك إيه رب أبو ما يعرف، لا أضغص أحلام، ما شو اللي شفته، ما جافش وحي، ما نزلش عليك جبريل من السماء يقول لك دي رؤية، أضغص أحلام. لم يقل ذلك، وإنما عرف أن أباه وهو إمام الموحدين وهو هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام لا يأتيه أضغاص في أحلام، إنما هذه رؤية حق من الله، إني أذبحك. فصبر لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، وأراد إبراهيم أن ينفذ أمر الله. وكان هذا بلاء شديد لإبراهيم ولإسماعيل. إبراهيم ابتلى في ابنه، إبراهيم هذا ابن البكر، ابنه الكبير وأول أبنائه، وبعدين لما يكبر ابنه يقوم يقول له أنا أذبحك أذبحك، هذا شيء صعب جدا. فإبراهيم كان غاية في الحنان، إبراهيم أب رحيم، هيشوف ابنه هو يدبح، لذلك أمره أنه ينام على وشه، ينام على وشه ينام عشان ما يشوفش وشه ويصعب عليه وهو يذبحه. حبه لله أعظم من حبه لابنه ولكل شيء. لما أراد ذبحه جاء أمر الله، يا إبراهيم قد صدقت، خلاص أردنا ابتلاءك بس سيب ابنك، فديناه بذبح عظيم. فكان من الله عز وجل المن على إبراهيم وعلى إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسماعيل ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان رسولا وكان نبيا، إنه كان قبل ذلك يذكر صفة جميلة له، الرسالة والنبوة، وقبلها إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. فاذكر إسماعيل وتذكر يعني الرسالة أعظم، رسالة عظيمة جدا، وحكور الرسول إلا وهو صادق، ولكن أراد الله التنبيه على صدق الوعد. أصدقوا إذا وعدتم، إذا وعدت إنسانا حامل لك كذا، حجيلك كذا، حنديك كذا، أصدق، لا تكذب، لا تكذب. من علامات النفاق أن الإنسان يخلف في وعده، يوعد الإنسان حجيلك كذا، حنديك كذا، وبعدين يخلف في ذلك. إذا وعد أخلف، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إسماعيل من صفاته إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وإيه كمان، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وكان هذه أعظم حاجة عند ربه مرضية، يعني الرسالة والنبوة ينتفع بها البشر، الرضا من الله ينتفع بها إسماعيل عليه نبينا الصلاة والسلام. فوصف الله عز وجل جزاء إسماعيل على صبره وعلى حلمه وعلى علمه وعلى أمره بالمعروف ونهي عن المنكر أن الله رضي عنه، أن الله رضي عنه. إذا هنا كان صادق الوعد، وكان رسول النبي ذلك شرفه الله مع إبراهيم إن هم اللي يبنوا الكعبة هم. فلا يزال الإنسان حين يذهب حادا يتذكر هنا كان إبراهيم وهنا كان إسماعيل كان يبنوا هذه الكعبة، يذكر ذلك وتذكر صفات إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أبوكم إسماعيل، أبو النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى إسماعيل، أبو العرب إسماعيل. لما يتذكرون العرب ذلك هذا جدهم من صفات صدق الوعد، يقوموا يرجعوا تاني بصفات إسماعيل، يصدقون في وعودهم، لا يخلفون حتى لا يدخلهم النفاق، حتى ينصرهم الله عز وجل على الأمم حين يقتدون بهذه صفة الصبر، صفة الحلم، صفة العلم، صفة الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، صفة الطهارة، صفة صدق الوعد، صفات إبراهيم وإسماعيل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. عهدنا إلى إبراهيم بمعنى أمرناه عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل كذلك عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، طهر هذا البيت من الأصنام، من الرجس، من الشرك بالله سبحانه، برفع راية التوحيد، برفع راية التوحيد، بدعوة الناس. أمر إبراهيم وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج. لما يؤمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذن في الناس، ارفع صوتك، نادي على الناس، هم فين الناس؟ وما يبلغ صوتي يا ربي؟ يعني اسماعيل إبراهيم يتعجب، أنا طبيعي حول يا ناس تعالوا حجوا، مين حيسمع؟ فقال لا أنت بس عليك، اعمل أنت، عليك أنت رفع الصوت، علينا إحنا البلاغ، أنت مالك مالك. كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وحبة التراب اللي خدهم النبي صلى الله عليه وسلم في إيده ورماهم على جيش المشركين هو دل هزموا جيش المشركين. لا، الله سبحانه وتبارك وتعالى انت خذ بالسبب، أمرك الله خذ حصى من الأرض واحذفه على هؤلاء، احنا اللي حنفعل ما وراء ذلك. كذلك إبراهيم يؤذن في الناس أن ينادي، قام إبراهيم أذن إيه؟ قال الله أكبر الله أكبر، ده الأذن بتاعنا إحنا، لا، ولكن قام فنادى في الناس أيها الناس إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. إن رب الله بنى لكم بيتا، أنا بنيت لكم بيت؟ ما قالش أنا بنيت لكم بيت، إبراهيم يبني البيت ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فينادي على الناس فيسمع الله عز وجل، أسمع منك أصلاب الرجال وأرحام النساء، أسمع الله عز وجل كل خلقه أسمعهم وهم في صلب آبائهم لسه ما تخلقوش ما توجدوش، أسمع الله عز وجل هؤلاء، فمن كتبت له السعادة وكتب له هذا الحد لب وذهب، ومن يعني حرم من ذلك لم يذهب مع قدرته، ومن أراد الله عز وجل أن يمنعه من ذلك وله الأجر عند الله جعله غير مستطيع، فجعل الله عز وجل الناس أقسام، قسم يستطيع ويقدر ويذهب هذا عظيم، قسم آخر لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قسم آخر مستطيع ولا يفعل هذا آثم. هنا الذي عليه الحد يقول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر بإنكار الحج بأنه لم يذهب تهاونا وترك أمر الحج كأنه لا يعترف أن هذا من أركان الإسلام هذا كفر، هذا كفر بالله، لكن معترف به ومتكاسل عليه هذا آثم، هذا آثم. من استطاع إليه سبيل، نرجع للآية هنا، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر هذا البيت لهؤلاء كما قدمنا قبل ذلك، الطائف الذي يطوف بالبيت، العاكف يعني المقيم هناك سواء من أهل البلد الاثنين ولا جاي غريب عن البلد، الكل هؤلاء يستحقون أن يخدموا. أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن يجهز هذا المكان لمن يأتي، يبقى هنا من قام بهذا الشيء قام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التجهيز وفي خدمة الحديد، لذلك كان العرب يتشرفون في ذلك ويتنافسون، ومن بيده شيء من ذلك يظن به ما يدوش لحد ثاني أبدا، كانوا على ذلك أهل السقاية، العباس معه السقاية، أهل الحجابة كان مع بني شيبة الحجابيين، كل واحد منهم يظن أن حد يأخذ مني سقاية، لا هذا شرفي، شرفنا أن احنا هنا لنا الحجابة لنا السقاية لنا كذا، يفرحون بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه هو بنفسه يسقي الحديد، أنه يجيب الجرد المية وينزله بالحبل ويطلع ويسقي الحديد، ولكنه لم يفعل، خشية على آل العباس أنه يؤخذ منهم ذلك، أن يضيع عليهم ذلك. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارت سنة، فعله سنة، يبقى كل اللي هيجي بعده يقول أنا هسقي، كل واحد عايز جرد، كل واحد يطلع جرد، خلاص ضاعت من العباس وآل بيته ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تغلبوا على السقاية لنزلت ولا سقي، كنت سقي، يعني هذا عمل عظيم جدا، سقي الحديد. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا يذكر العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبلة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال قبلتكم أحياء وأموات، الكعبة قبلتكم أحياء في الصلاة تصلون وفي الدعاء تدعون فتتوجهون إليه، أمواتا حين تنزلون في القبور، يتنزل في القبر يبقى ينام الإنسان على جانبه الأيمن وجهه إلى القبلة، هي قبلتنا أحياء وأمواتا الكعبة والتوجه إلى الكعبة. ويذكر العلماء طيب هل إذا كان الكعبة هي القبلة الصلاة خارج الكعبة، طب لو صلينا داخل الكعبة هل من ممكن تصلي داخل الكعبة؟ قالوا إنه يجوز صلاة النافلة بداخل الكعبة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلاة الفريضة هل تصلى بداخل الكعبة ولا لا؟ يختلف العلماء، فبعض أهل العلم يمنع من ذلك ويقول لا، النافلة فقط هذه التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فريضة بداخل الكعبة، إنما الفريضة تصلى خارج الكعبة وهذا الأولى. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما صحت فيه النافلة فتصح فيه الفريضة، طالما صحت النافلة بداخلها تصح الفريضة، هذا قول محتمل، ولكن طالما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن شيء لم يفعله صلوات الله وسلامه عليه. يذكر الله سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، رب اجعل هذا بلدا آمنا، والثاني ارزق أهله، الدعوة الثانية من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهنا العلماء يختلفون، رب اجعل هذا بلدا آمنا، هو إبراهيم اللي خلى هذا المكان آمنا ولا ربنا اللي خلاه آمنا؟ هنا دعوة إبراهيم واستجاب الله يبقى إبراهيم، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا أن هذا البلد آمن، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل هذا البلد آمنا. وقال إبراهيم يدعو ربه لما أخذ هاجر وأخذ إسماعيل وحطهم ونقل، ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فين عند بيتك المحرم، هو كان بنى البيت لسه ما بناش البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال عند بيتك المحرم، قاله الآية بتقول عند إبراهيم، المكان كان محرم قبل إبراهيم ما يدعو، إبراهيم دعا بعد ذلك وهذا المكان كان محرما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال لما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه قام ودا وقال للناس يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يبقى حرمت مكة من ساعة ما خلقت السماوات والأرض، وهذا المكان مكان محرم جعله الله عز وجل محرم، يعني مكان يكون في أمان، يحرم في هذا المكان أشد التحريم الظلم، وكان الظلم في كل مكان حراما لكن في هذا المكان أشد، يحرم في هذا المكان من باب أولى أن الإنسان يظلم نفسه بأن يعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة أو يعضد بها شجرة، وأنها لا تحل لأحد بعدي ولا تحل لي إلا هذه الساعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حل له القتال ساعة من الزمن فقط، بعد كده رضعت الحرمة تاني ملوش ولا غيره أن يقاتل في هذا المكان. إذا ذكر لنا في الحديث أن هذه مكة اللي حرمها الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض. وجاء في حديث آخر بنفس المعنى قال هذه حرم حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر ووضع هذين الأخشبين جبل مكة، يعني لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. هذا دليل على أن هذه الحرمة حرمها الله عز وجل. طيب أم التحريم إبراهيم، جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يصاد صيدها ولا تقطع عظاها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدينة حرما أيضا، مكة حرم وأخبر في هذا الحديث إن إبراهيم حرمها والمدينة حرمة. هل في تناقض بين إن الله الذي حرمها وإن إبراهيم حرمها؟ إن إبراهيم دعا ربه أن يجعله حرما آمنا؟ لا لا، ما فيش تناقض. المعنى اللي فيها أن الله جعلها حرما كونا وقدرا، كونا وقدرا ليس تشريع، ليس تشريع. إذا خلق الله عز وجل السماوات والأرض وقدر هذا الحرم، هذا مكان حرم آمن، فصار في نفوس الناس معرفة ذلك. حتى جاء إبراهيم فدعا ربه أن يظهر ذلك تشريعا، تشريعا إنه حكما شرعيا يكون فيه إنه يحرم عليكم، بدل ما هم يتناقلوها جيل عن جيل إن هذا مكان حرام، هذا مكان حرام، هذا مكان حرام، معروف كوني قدري ذلك. لا، إن يكون في تشريع ينزل من السماء تشريع إن لا تسفك الدماء في هذه الأماكن، لا يحل لكم كذا. فكان هذا الإظهار على لسان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إبا إذا قلنا الله عز وجل حرمها إبا كونا قدرا منذ خلق السماوات والأرض إبراهيم حرمها، بمعنى دعا ربه أن يجعل ذلك شرعا بشيء من عند الله سبحانه، بأمر من الله عز وجل أن هذا المكان مكان حرام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر ذلك ويقول إبراهيم حرمها، معناه أنه طلب من ربه أن يشرع ذلك يكون شرعا. ولذلك لما نقول الأمر الكوني القدري كن فيكون، كن الأمر الشرعي ينزل القرآن يقول لنا اعملوا كذا، تجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول اعملوا كذا. يبقى تحريم إبراهيم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، دعا ربه فكانت الشريعة بذلك، تحريم الله بالكون القدر. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.